تقول السلام عليكم، هل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سؤالي هل يجوز أطلب من زوجي أن أذهب للحج بيت الله الحرام مرة ثانية علما أنني والحمد لله ذهبت أنا وزوجي قبل عامين والحمد لله، لكن أمنيتي أذهب مرات ومرات وزوجي غير معارض والحال المادي ميسور والحمد لله، أرجو الرد جزاكم الله خير الجزاء. نقول الحج خير، فإذا تيسر الحج للإنسان فلا بأس، المرأة مع زوجها فلا بأس، وهذا عمل خير وعمل صالح، والرجل وزوجه يفعلون وما هو الأنفع والأصلح لهم، لكن المرأة عليها أن تنظر في حال زوجها، فإذا علمت وغلب على ظنها أنه ربما يكون إجابته لمثل هذا من باب الإحراج للزوج فلا ينبغي لها أن تحرج زوجها، إذا علمت أنه لا يرغب بذلك، وخاصة إذا ترتب عليه نفقات أو سفر وربما أمور أخرى، لكن إذا كان هو يبدي هذه الرغبة ويرغب منها أن تطلب من ذلك فهذا لا بأس به لأنه عمل صالح، وإن كان على خلاف ذلك والحال ميسورة كما ذكرت فالحمد لله، يرى المسلم من أبواب الخير ما يصرف في هذه النفقة ولأحيان ربما يكون صرف المال في باب المال الذي يكون يصرف في الحج إلى جهات أخرى على تفصيل ذكره أهل العلم. أما ما يتعلق بسؤال الأخت فإذا تيسر لهم ذلك بلا مشقة عليهم فهذا من العمل الصالح.